بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. نسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إحنا كنا واقفين المرة اللي فاتت عند قانون فاراداي، استنتجناه. تعالوا نبتدي بمسائل عنه. هو قانون فاراداي إي إم إف بتساوي سالب إن دلتا فاي على دلتا تي. تعالوا نشوف احتمالات المسائل. طبعا إي إم إف ممكن تتفك بأي آر، وار دي يا جماعه ار توتال. يعني ايه ار توتال؟ يعني في حال انه انا عندي ملف ومعاه جلفانو، لما فك الاي ام اف اللي ماشيه او اللي اثرت عليه او اللي تولدت فيه، مفكوكها اي فار توتال، يعني ار ملف زائد ار جلفانو، ولو حط لي مقاومه كمان هنا هتجمع. يعني مش ار ملف بس، لا دي اي فار توتال. طيب ماشي. كمان الاي وارد او انها تتفك بالشحنه على الزمن. الشحنه اللي مرت فيه او اللي اتحركت هنا على الزمن بتاعها، طبعا لو وقفنا هنا شوي، زمن تحرك الشحنات يا جماعه بيبقى هو زمن تغير الفيض. يعني هنا في عمليه ايه؟ تزامن بين الاثنين. وانت بتحرك المغناطيس تتحرك الشحنات، وقفت المغناطيس الشحنات ما تتحركش، يبقى يمكن شطب الدلتا تي مع الدلتا تي. لذلك مؤلف المسائل دايما لما يجي يجيب سيرة الشحنة اعرف انه مش هيجيب سيرة الزمن، لانه هيروح مع بعض. طيب اما الار ممكن بقى لو هيتكلم على ار ما جابش سيرة ار جالفانو او اهملها، هيبقى الار ممكن تتفك رؤي ال على اي. طيب ماشي. كمان الشحنه نفسها ممكن يفكها في مسائل بان كيو الكترون، يعني عدد الالكترونات في شحنه الالكترون. طبعا هنا ما ينفعش اشطب الان دي مع الان اللي هناك لانه دي عدد الكترونات. طيب تمام. عندي بقى عدد اللفات. طبعا انتوا فاكرين عدد لفات الملف ممكن تبقى ال سلك على محيط اللف. طيب الدلتا تي، الدلتا تي غالبا بتبقى دايركت، ولكن احيانا بتبقى جزء من الزمن الدوري. يعني مثلا لما يقول لي احسب قاف د الكاف خلال ربع دورة لملف يدور بسرعة منتظمة 50 دورة في الثانية، لو انت صاحب منطق مش محتاج حد يحكي لك، انت هتتصرف. لملف يدور بسرعة منتظمة 50 دورة في الثانية، الملف بيعمل 50 دورة في الثانية، ده اسمه التردد. 50 دورة في الثانية اللي هي 50 هرتز، يعني يبقى زمن الدورة الواحدة 1/50، يبقى ربعه، يبقى الزمن بتاعنا هو ربع الزمن الدوري، يعني يطلع ربع في 1/50 ب1/200، وهكذا بقى. يبقى الدلتا تي تبقى جزء من الزمن الدوري. اما بقى دلتا فاي، دلتا فاي يا جماعه المفكوك بتاعها هو فاي 2 ناقص فاي 1. طيب ايه اللي ناسي؟ هو الفاي اصلا هي ايه؟ الفاي دي بي في اي في ساين الزاويه المحصوره بينهم. فدلتا فاي الفاي لوحديها بي اي ساين سيتا. المؤلف لما بيحب احداث دلتا، خلينا نكتبها الناحيه دي شويه، بي اي ساين سيتا. انا مؤلف مساله وعايز اعمل دلتا في الفاي، فممكن اعمل الدلتا في اي عنصر من الثلاثه. ممكن اعمل الدلتا في البي فيبقى مفكوكك انت دلتا بي في اي ساين سيتا، او بي دلتا اي ساين سيتا، او بي اي دلتا ساين سيتا. طب ودلتا بي دي تتفك ازاي؟ بي 2 ناقص بي 1. طب دلتا ايه تتفك ازاي؟ ايه 2 ناقص ايه 1؟ دلتا ساين سيتا، ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1. طب وانا هعرف منين؟ من منطق المساله، من حدوته المساله، وهو بيتكلم في المساله انت هتعرف ايه اللي اتغير. وجايب لكم مسائل كتير قوي. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل خفيفه كده متنوعه. اول مساله بتقول ملف عدد لفاته 100 لفه، يبقى انا كده معايا الان خلاص. مساحه مقطع كل منها 20 سنتيمتر مربع، بالراحه بقى. الملف عدد لفاته 100 لفه، مساحه مقطع كل منها 20 سنتيمتر مربع، يا ترى بقى يبقى مساحه الملف كله 20 في 100 ولا هي مساحه اللفه هي مساحه الملف؟ دي معلومه مهمه بتلخبط ناس كتير. مساحه اللفه تساوي مساحه الملف. طب اقنعنا. حاضر. لو الملف دائري مش هي بتبقى اللفه فوق اللفه فوق اللفه فوق اللفه؟ خلاص يبقى مساحه اللفه هي مساحه الملف. طيب لو الملف مربع مش بتبقى اللفه فوق اللفه برضو؟ يبقى مساحه اللفه هي مساحه الملف. طب لو حلزوني بقى يا سيدي، الملف الحلزوني لما يقول مساحته او مساحه مقطعه او مساحه اللفه يبقى قصده ايه؟ عشان تفهمني خلينا نلفه على اسطوانه. لو حضرتك واقف هنا هتشوف الملف بالنسبه لك دايره. هو بقى قصده مساحه الحته دي. طب ما مساحه الحته دي مساحه القلب اللي ملفوف عليه اللفات، هو مجازا مساحه اللفه، هو برضه مساحه الملف. يعني دايما يا جماعه مساحه اللفه هي هي مساحه الملف. طيب ماشي. بيقول لي ايه بقى تاني؟ موضوع عمودي على المجال المغناطيسي. يبقى كده في توان وصلت. هو الملف موضوع عمودي على المجال، على مجال كثافته 2 من 10 تسلا، يبقى ادي البي وصلت. فاذا عكس اتجاه الفيض، الدلتا حصلت اهي. عكس اتجاه الفيض يعني ايه يا جماعه؟ يعني الملف كان كده تمام، والفيض اهو عامل زاويه 90، عكست له الفيض. طيب خلينا نبدا من الاول. لو الفيض كان كده هنقول زاويه 0 كده، زاويه 90 كده، 180 كده، يبقى 270. فعكس الفيض اي تغيرت الثيتا من كام لكام؟ من 90 ما هو كان عمودي الى 270، يبقى ثيتا 1 ب 90، ثيتا 2 ب 270 خلال 2 من 10 ثانيه. اوجد متوسط اي ام اف المستحسه المتولده. طيب ماشي، للمركزين في الكلام، هو عايز متوسط اي ام اف. يا اللي فاكر الان عندي والدلتا تي الدهاني دايركت. طيب والدلتا فاي بقى هشتغل بانهي مفكوك؟ بي اي، ايوه، دلتا ساين ثيتا، فهتكون ساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1. الثيتا 2 من الكلام 270 والثيتا 1 90، وكله دايركت مديهولك، هتعوض تجيب الاي ام اف. اللي بعديها، ملف دائري يتكون من لفة واحدة، يبقى الان وصلت. نصف قطرها 22 سنتي، يبقى تجيب منها المساحة. في مجال مغناطيسي كثافة فيضه نص تسلا او 5 من 100 تسلا، ماشي، يبقى البي وصلت. فاذا كان مستوى الملف عمودي على المجال، مستوى الملف عمودي على المجال، ماشي، يعني ثيتا 1 ب 90، ثم ادير الملف 90 درجة، ادير 90 درجة، يبقى هنا برضو الدلتا حصلت في الثيتا. في زمن قدره كذا اوجد متوسط قاف د الكاف، يبقى برضو نفس الحدوته، سالب ان بي في اي، والدلتا هتحصل في الساين، بس الحدوته المره دي لو انت مركز هتبقى ساين 180 ناقص ساين 90، لانه كان 90 وادير 90، يبقى ثيتا 2 ب 180 وكله دايركت، فهتعوض تجيب المساله. بيقول لي بعد كده ملف مربع الشكل طول ضلعه 10 سنتي، يبقى انت كده جبت المساحه، طول الضلع في نفسه، وطبعا ما تنساش تحول. وعدد لفاته 500، يبقى ادي الان. وضع عمودي على مجال، يعني ثيتا 1 ب 90. كثافه فيضه كذا، يبقى دي البي. فاذا اخرج الملف من المجال، يعني ما عادش في بي، يبقى الدلتا حصلت في البي، يبقى كان في بي بقت بصفر. في زمن قدره كذا احسب اي ام اف. يبقى المره دي هنلعب ازاي بقى؟ هقول له لا، اي ام اف المره دي سالب ان، الدلتا تي عندي دايركت، والساين سيتا قال لي عمودي، والاي عندي هجيبها طول للضلع في نفسه، وهتبقى بقى الدلتا في مين؟ في البي، هتبقى 0 ماينس بي، لان الدلتا بي 2 ناقص بي 1 هو كان في بي ثم اخرج الملف من هذا البي، وعوض اجيب الايه؟ الاي ام اف. اللي بعديها بيقول لي ملف حث لولبي طوله 8 سنتي. ده دخل هنا بقى في موال فك البي نفسها، ملف حث لولبي طوله 8 سنتي، ده ال محور، وعدد لفاته 400 ماشي، ومساحه مقطعه 10 سم مربع ماشي، دي الايه بتاعته. يمر فيه تيار كهربي شدته 2.1 امبير. اوجد كثافه الفيض عند نقطه تقع على محوره. متشكرين. طب ما ده كده فصل اللي فات، بي بتساوي ميو ان اي على ال. واوجد القوه الدفع المستحسه اذا انعدم المجال خلال 1/100 ثانيه. صلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. ده مثال سابق لاوانه، بس مهم جدا برضو ان احنا نفهم منطوق المساله. هو دلوقتي يا جماعه متى تتولد قاف دال كاف مستحسه في الملف؟ تقول لي عندما يتعرض الملف لمجال متغير. طيب ماشي، انت هنا في حدوته المساله ديت الراجل ما حكاش حاجه غير هو ملف واحد والمجال بتاعه هو، يعني الملف يتعرض لمجال نفسه. طب فين الزاويه؟ تعال اما اقول لك. سواء ملف دائري او ملف حلزوني، اذا مر فيه تيار فيتولد مجال، ومجاله عمودي على وجهه. تاني كده، اذا مر تيار في ملف دائري او حلزوني فانه ينتج مجال، مجاله يؤثر على نفسه على وجهه عمودي عليه. ماشي، بس المجال هنا ثابت طول ما التيار ثابت. طب في لحظة الغلق المجال ينمو، في لحظة الفتح ينهار المجال، فيتعرض الملف لتغير مجال نفسه فيحث نفسه، ده اسمه حث ذاتي. ماشي، فهنا اللي بيفكر مش بيحله خلاص، لازم يفهم من البداية انه الفيض هنا جاي من الملف عمودي على الملف، فلما يقطع التيار او يوصل التيار في الفترة دي بيتعرض الملف لمجال متغير مصدره نفسه. طيب احسب ايه بقى؟ احسب برضو بنفس الطريقة. اي ام اف بتساوي في المثال ده مديني الان جاهزة، ومديني زمن انعدام التيار جاهز. طيب افك الدلتا فاي بايه بقى؟ الدلتا حصلت في الاي، الاي اتقطعت، فيبقى البي هي اللي هتتقطع، فالدلتا هتبقى 0 ماينس بي لان التيار قطع. طيب فاضل مين؟ الاي موجوده، اداني مساحه الملف. طب وبالنسبه لساين سيتا في مسائل الحث الذاتي دايما البي بتاعت الملف عموديه على الاريا بتاعته، فلو هتحط ساين سيتا حطها ساين 90 على طول، او تريح دماغك ما تحطهاش خالص لانها موجوده بس بواحد على طول. طيب ماشي، وعايز تحطها نحطها ساين 90، وعندي كل حاجه معلومه هعرف اجيب اي ام اف. طيب اللي بعديها بيقول لي ملف عدد لفاته 25 لفه، ادي الان، ملفوف حول انبوبه مجوفه مساحه مقطعها 1.8 سم مربع. مساحه مقطع الانبوبه هتبقى هي هي مساحه اللفه. طيب تأثر الملف بمجال منتظم عمودي على مستوى الملف. تأثر الملف بمجال منتظم عمودي على مستوى الملف. بالراحة بقى. هنا الراجل طيب اللي مألف المسألة قال لك عمودي على مستوى الملف. في هنا عمودي على مستوى الملف تساوي موازي لمحور الملف. ما هو لما يكون الملف اهو ده اسمه محوره، وانا عايز اقول للطلبه انه هاثر بمجال عمودي عليه عشان الطالب يعوض ب 90، قدامي لغتين، لغه سهله ولغه صعبه. هذا المجال عمودي على مستوى الملف، عمودي على المستوى، فالطالب على طول 90. اللغة الصعبة أقول له إن المجال موازي لمحور الملف. ما هو موازي لمحور الملف يعني عمودي على مساحته، يبقى كلمة موازي لمحور الملف هي هي عمودي على مستوى الملف. طيب ماشي. تاني اداني عدد اللفات والمساحة. تأثر الملف بمجال منتظم عمودي على مستوى ملف، فإذا زادت كثافة الفيض من 0 إلى 55% تسلا في زمن قدره 75% ثانية، احسب مقدار القوة الدافعة المستحثة المتواجدة في الملف. مقدار القوة الدافعة، أنا هنا الموضوع كله دايركت، مديني التغير في البي ومديني الان والاي والدلتا تي والسيتا ب90 خلاص، وبيقول لي هات لي شدة التيار المستحث في ملف إذا كانت مقاومة الملف 3 اوم. بعد ما جبت الاي ام اف عايز التيار. طب ما هو التيار هيساوي ايه؟ اي هيساوي اي ام اف المستحثة اللي أنت جبتها على الار اللي هو مديها لك. طيب في مسألة هنا مهمة قوي بقى، فكرة جديدة تعالوا نشوفها. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا لما يكون عندي مسائل يحكي لي حكايه ايه، عقرب ثواني وفي مجال مغناطيسي عمودي على الساعه بتاعته، فاثناء تورد اثناء دوران العقرب فبيقطع خطوط الفيض. طيب انا عايز متوسط اي ام اف المتولده في العقرب، احسبها ازاي اثناء دورانه في هذا المجال؟ انا ما عنديش غير قانون فاراداي. افكر شوي، الان هنا مفيش ان، مفيش عدد لفات، فالان بواحد. طيب ماشي، الدلتا فاي مش الفاي بي في ايه؟ في ساين سيتا. طيب والدلتا حصلت في انهي عنصر؟ البي ثابته مؤثره عموديا وقيمتها ثابته، وساين ثيتا برضو ثابته اللي هي 90 هنا. الدلتا بتحصل في المساحه، المساحه اللي بيمسحها العقرب اثناء الدوران. طب ودي قد ايه؟ يا سيدي لو انتظرت ربع دورة هيقطع ده ربع المساحة، وده هيكون ربع الزمن الدوري، فهيطير الربع مع الربع. طب لو انتظرت نص دورة هيبقى ده نص A وده نص T، فكده كده الكسر رايح، فيقول الوضع إلى B A على T، وساين سيتا دايما هنا بواحد، فيبقى يا جماعة اي ام اف عقرب بي اي على تي على طول. وخليك تسهل الموضوع على نفسك، انا كده فهمت الحدوتة، يبقى لما هيجيني مسألة عقرب ثواني هشتغل كده على طول. طيب ايه تاني؟ في حاجة شبيهة بيها اسمها المروحة، مروحة السقف، لما بتدور بتقطع خطوط الفيض. بس بالراحة بقى هنا عشان في كلام مهم، لما بيحكي لك حكاية عقرب الثواني بيقول لك ده أنا عندي ساعة حائط، الحائط بيبقى رأسي، ويقول لك حائط من الشرق للغرب عشان يبقى عمودي على مجال الأرض، أدي ساعة الحائط تمام، والعقرب الثواني هو لما هيدور هيدور في مستوى رأسي وهيقطع المركبة الأفقية لمجال الأرض تمام. هنكمل المسألة بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، كنا بنقول يا جماعة في مسائل عقرب الثواني انه العقرب بتاع ساعة الحائط بيدور في مستوى رأسي، فالمؤلف هيدي لك المركبة الأفقية لمجال الأرض. أما مروحة السقف تدور في مستوى أفقي فتقطع المركبة الرأسية لمجال الأرض. ماشي، هي في المسألة مش هتفرق معاك في التعويض، بس انت تكون فاهم الحدوتة ايه. طب ما هو اللي هيحصل بالنسبة للعقرب الثواني هو اللي بيحصل بالنسبة للريشة، بس الفرق في طريقة المعطيات. في ريشة المروحة عادة بيديك التردد، طب ما هو التردد مقلوب الزمن الدوري، يعني هنا هيقول الوضع الى ايه بقى؟ بي اي نيو او اف، يبقى مسائل عقرب الثواني او ريشه المروحه او ما شابه ذلك. ما شابه ذلك بقى لما يحب يتقل عليك الفكره يعني يبتدي يوصف لك، يقول لك ايه، انا عندي سلك راسي وسلك افقي مثبت عليه عمودي عليه من احد طرفيه ويدور السلك الافقي، او بطريقه تانية سلك افقي مثبت عمودي على محور عمودي عليه مثبت عند احد طرفيه ويدار هذا السلك بتردد كذا. هي ريشه المروحه برضو. تعال نشوف كذا مساله على الفكره ديت. بيقول لي لوحظ تولد فرق جهد قدره كذا فولت، عندي فرق جهد كذا فولت بين طرفي عقرب الثواني، كده المؤلف الداني اي ام اف عقرب. طيب في ساعة أحد الميادين نتيجة تعرضه لمجال مغناطيسي عمودي عليه، فإذا علمت أن التغير في المساحة التي تقطع خطوط الفيض نتيجة دوران عقرب الثواني دورة كاملة هو 11 على 14 متر مربع. يعني كده إداني المساحة وفي نفس الوقت إداني الزمن، لأنه دوران عقرب الثواني دورة كاملة يعني التايم ب60. بيقول لي احسب كثافة الفيض، طبعا أقدر أجيب البي بمنتهى السهولة. عندي تاني نفس الفكرة ديت مكررة في مسألة تانية، بتقول لي سلك أو برضو ساعة حائط، برضو ناخدها هي الأول، ساعة حائط معلقة على حائط من الشرق إلى الغرب، طول عقرب الثواني فيه 14 سنتي. طول عقرب الثواني يا جماعة هجيب منه المساحة، ما هو عقرب الثواني طوله هو نصف القطر، يبقى المساحة هتتجاب من باي آر تربيع. طيب و احسب فرق الجهد الذي يتولد بين طرفي العقرب، يعني عايز اي ام اف. امتى بقى؟ اذا كانت المركبه الافقيه لمجال الارض بتساوي كذا، مديني البي. طب انا هعوض عن التي زي ما قاليش دوره كامله، ما هو انت كونك عوضت عن المساحه كامله يبقى انت استخدمت دوره كامله، يبقى تعوض عن التي ب60 برضه. هنا مساله تانية بتقول سلك طوله 50 سنتي يدور حول محور عمودي عليه مثبت في احد طرفيه بسرعه 1200 دوره في الدقيقه، اللي هو بيشرح لك حكايه ريشه مروحه بس بالتفصيل. طول السلك 50 سنتي هتجيب منه برضو المساحه طهنق تربيع، وبعدين يدور بسرعه 1200 دوره في الدقيقه، 1200 على 60 يديك التردد، يبقى الراجل كده ادالك المساحه وادالك التردد، وقال لك ان المركبه الراسيه لمجال الارض كثافه فيضها كذا، ادي البي، هات لي الاي ام اف اللي في الضلع دوت. اخر مساله على الفكره ديت، مروحه سقف مكونه من اربع ريشات، طول الريشه 50 سنتي، يبقى انا كده اجيب المساحه تمام من طهنق تربيع، تدور بسرعه 1200 دوره في الدقيقه، اقسم 1200 على 60 كده معايا التردد، ومديني المركبه الراسيه لمجال الارض، ادي البي ماشي. عايز ايه وايه بقى؟ عايز اي ام اف بين طرفي ريشه واحده، يبقى هي نفس القانون دوت. طب بين طرفي ريشتين متقابلتين ده هيبقى صفر، لان الريشتين المتقابلتين في الوقت اللي الريشه دي، ما هو الريشتين عاملين كده، واحده رايحه وواحده جايه، فيبقى اتجاه قفز الكف هنا عكس هنا تمام، فتبقى المحصله بتاعتهم صفر. طيب المساله اللي بعد كده برضو هتنقلنا لفكره تانية، لما يكون عندي مجال مغناطيسي منتظم واجيب ساق ووصل معاها جلفان وصفره في المنتصف، تمام، وحرك الساق يمينا ويسارا فلن ينحرف المؤشر لانه ما حصلش قطع لخطوط الفيض. انما لو حركته يا جماعه لاعلى ولاسفل هقطع خطوط الفيض وبالتالي يتولد قفز الكاف، فهلاحظ انحراف المؤشر في اتجاه معين اثناء التحريك لاعلى، وانحراف المؤشر في عكس الاتجاه اثناء التحريك لاسفل. طيب ماشي، اتجاه قفز الكاف هنا عايزين نعرفه، تفسير قفز الكاف هنا عايزين نعرفه، مقدار قفز الكاف عايزين نعرفه. بالنسبه للاتجاه بطريقه سهله جدا بنستخدم قاعده اليد اليمنى لفليمنج. قاعده اليد اليمنى لفليمنج تستخدم لتحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في سلك مستقيم يتحرك عمودي في مجال منتظم، وفيها نضع اصابع اليد اليمنى الابهام والسبابه والوسطى متعامده على بعضها، بحيث اذا اشار السبابه للمجال من ان الاس اهو، طيب والابهام للحركه اهي، فان الوسطى يشير الى اتجاه التيار المستحث، هنا هيبقى للداخل. طيب ماشي، ده بالنسبة للاتجاه. بالنسبة للتفسير صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه لما حركت السلك عمودي اتحرك فيه تيار؟ لو احنا تصورنا يا جماعة انه ده السلك والسلك موجود جواه الكترونات، تمام، وانه انا عندي مجال مغناطيسي طيب، المجال المغناطيسي ده انا مسكت السلك وحركته يمينا مثلا، فانا لما بحرك السلك يمينا يعني كل الكترون من دول يتحرك يمينا، وده ينتج عنه ان كل الكترون من دول يولد تيارا تقليديا جهة اليسار، يعني دي حركة الالكترون فيولد تيارا تقليديا في عكس اتجاه تحريكه. طيب ماشي، وبالتالي يصبح لدينا تيارا عموديا على المجال المغناطيسي، اذا تتولد عليه قوة مغناطيسية. يعني الالكترون لو فرضنا يا جماعة ان انا جايب مثال منفرد، جايب لك الكترون مقذوف في هذه الجهة في مجال مغناطيسي، تمام، قذف كده، وما اقول لك الالكترون ده هيتحرك ازاي او هيتاثر ازاي، هو الالكترون مخترق المجال بالشكل ده هيتعرض لقوه مغناطيسيه في انهي اتجاه؟ فانت هتعمل ايه؟ تقول لي مش الالكترون ماشي كده، يبقى التيار التقليدي ماشي كده. طب ده تيار والمجال عمودي جوه، يبقى اجيب اتجاه القوه المغناطيسيه ازاي؟ باليد اليسرى، مجال اهو، التيار اهو عكس ده، تبقى القوه لاسفل، المجال لجوه تمام، والتيار مش كده للناحية التانية، تبقى القوة لأسفل، يعني هذا الإلكترون هيتعرض لقوة لأسفل. ماشي، ما كل إلكترون من دول زي ده، يعني هذه الإلكترونات تتعرض لقوة مغناطيسية لأسفل، فيتحرك السرب كله لتحت، وده معناه إنه في تيار تقليدي هيبقى الأعلى. طيب هل ده بقى يتوافق مع اليد اليمنى لفليمنج؟ طبعا. تعال نشوف، هي مش دي الحركة؟ تعال بقى بايدينا اليمنى نشوف الموضوع متوافق ولا لا. بايد اليمنى المجال لجوه والحركة هي التيار المستحث لفوق، يبقى كده مظبوط. يبقى اللي احنا عملناه على السبورة ده والتفسير لماذا تولدت قافدة الكاف مستحثة في السلك اثناء تحركه عمودي على المجال المنتظم. اما مقدار هذه القوة الدفع، المقدار استنتاجه بمنتهى البساطة، لو اخترنا يعني مربع او مستطيل ناقص ضلع وحطينا عليه ساق تمام قابلة للحركة وفي مجال مغناطيسي عمودي عليه على المساحة كلها، تمام، وتم تحريك الساق في هذا الاتجاه الساق وهي بتتحرك بتقطع خطوط الفيض لحد المنطقة ديت. احنا عايزين مقدار قاف ده الكاف اللي تولدت. طيب انا عندي ده اسمه طول الساق، وعندي دي اسمها المسافة دلتا اكس اللي تحركتها الساق. لحساب قاف ده الكاف في السلك انا برضو ما عنديش غير فرادي. الان هنا انا عندي ملف يتكون من لفة واحدة، دلتا تي زمن تحرك الساق، دلتا فاي مفكوكة، البي ثابتة، والسيتا طول الوقت عمودية، والتغير حصل في مساحة الملف، كان كبير بقى صغير، يبقى دي الدلتا ايه. تمام؟ يبقى هنا الاي ام اف بتساوي سالب بي دلتا ايه ساين سيتا على دلتا تي. طب الدلتا ايه هي المساحة ديت مفكوكها ال دلتا اكس، فيبقى اي ام اف سالب بي، وهنا ال دلتا اكس على دلتا تي، وادي ساين سيتا. دلتا اكس على دلتا تي دي سرعة، وبيطلع الاي ام اف بي ال في ساين سيتا. البي كثافة الفيض اللي بتحرك فيها السلك، ال طول الجزء من السلك اللي بيقطع خطوط الفيض، اما الثيتا الزاوية بين اتجاه حركة السلك او الاتجاه بتاع الحركة، بلاش نكتب السلك هنا عشان ما تلخبطش، اتجاه الحركة والمجال. الزاوية بين مين ومين؟ اتجاه الحركة والمجال. تعالوا نشوف الأسئلة اللي على الجزئية ديت. بيقول لي سلك معدني، سلك معدني طوله 1 متر، مساحة مقطعه 2.5 سنتيمتر مربع، المقاومة النوعية لمادته كذا، مثبت رأسيا في جسم سيارة تتحرك بسرعة 90 كيلو على الساعة، فتولد في السلك تيار مستحث شدته كذا، احسب قيمة المركبة الأفقية للمجال المغناطيسي الأرضي. تعالوا نشوف. أنا عندي طبعا اي ام اف في السلك بي ال في ساين سيتا. السيتا احنا قلنا الزاوية بين مين ومين؟ الحركة والمجال. الفي السرعة هنا، ودايما بيلجأ أو غالبا بيلجأ إلى إنه السلك بيتثبت على سيارة والسيارة بتتحرك بسرعة، السرعة دي غالبا بالكيلومتر على الساعة، تاخد بالك وتحولها من كيلومتر على الساعة إلى متر على الثانية. ال دي طول السلك، وكثيرا ما تهمل. تهمل ليه؟ أو تتشال، يعني مش هيديها لك في المعطيات، لأنه هيفك الإي إم إف في كتير من الأحيان بأي آر. أي آر، والآر بيفكها ساعتها برو إي ال على إيه؟ فبتتشال ال مع ال. طيب ماشي، في المثال اللي قدامنا هو ادانا الطول، طول السلك، وادانا المقاومة النوعية، وادانا مساحة المقطع، وادانا شدة التيار. تمام؟ وادانا كمان، ما هو الطول هيتشال بس هو اداهولنا، وادانا السرعة وقال لنا بتحرك عمودي، وكان عايز البي. في ملحوظة صغيرة هتساعدك في الحل كتير. أما تحس إن المؤلف هيفك اي ام اف بأي ار أو خلافه، أما تبدأ كتابة القانون الكراسة بتاعتك اهيت، ما تبدأش الكتابة من هنا، ابدأ من النص. اي ام اف بتساوي بي ال في ساين سيتا، لأنك هتفك من الناحية التانية كمان، يعني في المثال ده وتتفكت بأي رو اي ال على ايه، عشان تكتبهم على خط واحد. وحتى تعمل زي ما انا بعمل، انه قبل ما تبتدي تعوض اعرف انت عايز ايه. هو انت عايز البي، هتلاقيه مدي لك ال ومدي لك الاي والرو اي والاي والفي والسيتا، فهتعوض وانت مستريح جدا. طيب مسألة بعديها، خلينا ناخد مسألة أقوى شوية. بيقول لي قضيب معدني واو ه د زين على شكل حرف يو، حديد معدني، واو ه د ز على شكل حرف يو، لامسه ساق ألف ب، عمودي على الضلعين، وضع في مجال عمودي على المستوى كثافة فضو 1 تسلا، يبقى في مجال عمودي على المساحة كلها كثافة الفيض 1 تسلا، الثيتا ب90، وقال لي انه المسافة بين واو ه ودال زين 50 سنتي، المسافة ديت 50 سنتي، يعني طول الضلع ده يا جماعة 50 سنتي. طيب اذا تحرك السلك ا ب نحو ه د بسرعة 8 متر على الثانية، اول مطلوب عايز قاف د كاف اي ام اف بتساوي بي ال في ساين سيتا، يعني 8 في نص ب4 في 1 في 1 يطلع الناتج معانا ب4 فولت. تاني مطلوب عايز شدة التيار المار في الدايرة اذا كانت المقاومة الكلية 4 من 10 اوم، اقول له بسيطة اي بتساوي اي ام اف على ار 4 على 4 من 10، يعني 10 امبير. ثالث مطلوب عاوز القوة المحركة للساق، تمام؟ نقف هنا شوية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنا لما أكون بزق عربية فبستخدم قوة وبتعاندني قوة احتكاك ومقاومة هواء، اوكي؟ لو انا عاوز السرعة تزيد طول الوقت ولا سرعة تقل ولا سرعة منتظمة؟ لو انا عاوز السرعة تتزايد واحنا مجموعة كده بنزق العربية، لازم محصلة قوتنا قوة الدافع تبقى أكبر من القوة المعطلة، فهنا يبقى في محصلة قوة في اتجاه التحريك فالسرعة تتزايد. طيب إحنا عمالين نزق العربية فتعبنا فبدأت قوتنا تقل عن القوة المعطلة، لو القوة بتاعت الدافع بقت أقل من القوة المعطلة السرعة هتتناقص، لأن كده في محصلة قوة في عكس اتجاه الحركة فالسيارة تكتسب عجلة سالبة. طب أنا عايز سرعة منتظمة، أنا عايز سرعة منتظمة، يبقى القوة المحركة بتاعتي أو القوة اللي أنا هدفع بيها تكون قد القوة المعطلة. طيب ماشي، في المثال ده أنا بحرك الساق بسرعة منتظمة، عشان أحرك الساق بسرعة منتظمة تمام لازم القوة اللي أنا بستخدمها تبقى قد القوى المعطلة. طب انتوا عارفين القوى المعطلة هنا فين؟ في قوتين، في قوة احتكاك بين القضيب ده والساقين، وفي كمان قوة مغناطيسية بتنشأ نتيجة ايه بقى؟ تعال نشوف. وانت بتحرك الساق يسارا باليد اليمنى لفليمنج بيكون التيار في انهي اتجاه؟ مجال اهو حركة اهي تيار لتحت، ده اي مستحس. طالما عندك سلك وتياره عمودي على المجال يبقى فيه قوه مغناطيسيه، تعال نشوف هتنشا ازاي باليد اليسرى بقى. مجال لجوه، تيار لتحت، قوه يمينا. هي دي قاعده ولا صدفه؟ قاعده طبعا. اثناء تحريك ساق في مجال فانه تتولد عليها قوه مغناطيسيه معاكسه دائما لاتجاه التحريك. يعني الشخص اللي هيحرك الساق ده هيعاني من قوتين هيعندوه، مين ومين؟ احتكاك الساق بالضلعين دول زائد القوة المغناطيسية في عكس الاتجاه. يعني لو هنحسب صح يبقى اف محركه للساق طالما بسرعه منتظمه، اف محركه بسرعه منتظمه تساوي اف احتكاك زائد اف بي. طب اف احتكاك ما ذكرش عنها شيء تبقى مهمله في هذا المثال. طب واف بي؟ اف بي بتساوي بي اي ال ساين سيتا. البي في المثال دوت بواحد والاي بعشرة والال بنص والساين سيتا بواحد، يطلع الناتج بخمسة نيوتن. انا كده حليت وانا فاهم ان القوة المحركة بسرعة منتظمة مش مجرد ان انا قلت اشوف كلمة قوة فحط اف بي وخلاص، لا هي اسمها قوة محركة بسرعة منتظمة لان ممكن في ظروف تانية يدي لك قوة الاحتكاك، فانت تبقى فاهم الحوار كله ماشي ازاي. طيب هو يعني للأسف وقتنا خلاص مش هنلحق حتى نقول مسألة تانية لأنه فاضل دقيقة تقريبا. فإحنا كده الجزئية طبعا في مسائل كتير بس هنضمها بقى إن شاء الله للحس الذاتي والمتبادل بإذن الله. المحاضرة اللي جاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض الحس الذاتي والمتبادل. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.